Bismillah, alhamdulillah, salatu ve selamu ala Resulillah, ala alihi ve ashabihi ve onu tebaudan. Ama ben, ma'al hadith, tâsâ, hadith al-hadi-aşar, hadith al-arba'in nevviyya, mutlaka kitabı, التبيان معاني الأربعين النووية المهتدين والصديقين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحالته رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وانا قال الحسن بن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم اي حفيده ابن ابنته فاطمه وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سيد وقال ان ابني هذا سيد سيسلم الله به بين فئتين من المسلمين الى اخر ما جاء في ترجمته. طب ما معنى الحديث وما يستفاد منه؟ ما يريبك أي ما يلحقك به ريب وشك، يعني يأتي في قلبك الشيطان يجعلك لا تطمئن لهذا الأمر، فدعه. دع ما يريبك أي ما يلحقك به شك وريب وعدم طمأنينة إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث من جوامع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني يقول كلمات قليلة لكن لها معاني عظيمة جدا، يعني قد تكون ثلاث كلمات لكن تحتوي على يعني كتاب كامل، قد يؤلف تحتها كتاب كامل، جوامع كامل. فكما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية وترجم الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذه قاعدة شرعية تستفاد من هذا الحديث، أن الأصل في العبادات والمعاملات أن ترجع إلى اليقين لا إلى الشك. يعني أنت شككت في الوضوء متوضئ ولست متوضئا، تبني على اليقين، الأصل أنك كنت متوضئا بس ما عندك يقين أنك نقضت الوضوء، الشيطان يأتيك يقول لك أنت متوضئ غير متوضئ، متوضئ غير متوضئ، وده يأتي الكثير من الناس، لا ما تستمع للشك، عندك يقين أنك نقضت الوضوء جدد وضوءك، أنت الأصل أنك متوضئ وأنت متوضئ، لكن الشك هذا والريبة ليست من الإسلام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب وخاصة إذا كنت صليت، يعني الشيطان يلعب بك الشيطان، كيف؟ أنت صليت بالوضوء وأنت متوضئ، يأتيك بعد الصلاة يقول لك لا أنت لم تكن متوضئ، عليك أن تعيد الصلاة، ويظل يلعب في رأسك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا الأصل اللي كنت متوضئ، ما عندي دليل أو يقين أن نقضت الوضوء، لو تذكرت بيقين أنك مثلا دخلت الحمام ولا دخلت الحمام ونقضت الوضوء خلاص ده يقين، يبقى تعيد الصلاة نعم، لكن أنت لست متأكدا عندك شك فقط، شك يبقى تترك الشك، تبني على اليقين. طيب مثال آخر، رجل أصابه أو أصاب ثوبه نجاسة، يعني ثوبك يعني عزك لا نجاسة مثلا من أي نجاسة، تمام، وشككت هل النجاسة زالت أم لم تزل، الأصل أنك ترجع إلى الأصل، إن كان النجاسة ليس لها أثر، مجرد يعني كان أثر مثلا بعد الغسل ما تغسلتها خلاص ما زالت النجاسة، الأصل ما زالت، لكن لا رائحة ما زال مثلا في بلل يغلب على ظنك ان البلل ده من النجاسه، ماشي يبقى طاهر المكان، لكن صليت مثلا صليت انت بهذا الاصل، ان كنت صليت بالنجاسه ولم تعلم انها نجاسه علمت بعد الصلاه لا شيء عليك، علمت خلال الصلاه استطعت ان تزيل هذه النجاسه او تخلع الثوب دون ان تكشف العوره تفعل ذلك، ما استطعت خلاص يبقى ساعتها قد تضطرك تخرج من الصلاه ان كنت متيقنا ان هذه نجاسه ولها رائحه، لا تصلي بالنجاسه متعمدا. لكن لو كنت تشك لا تلتفت إلى الشك. في بلد في الخميس البلد قد يكون مبنى الوضوء مش نجاسة. الشيطان يقول لك لا ده أصل النجاسة لما دخلت الحمام. لا، ما تستمع للشيطان. الأصل إن إيه؟ إنك طاهر. إن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا الحديث أيضا هو أصل عظيم في النهي عن الوقوع في الشبهات، هو أصل عظيم في الورع. وهذا دليلنا بني عليه على اليقين، لم يبنى على الشبهات والشكوك. عندك الفلاسفة والكفار، خاصة الفلاسفة ومن تبعهم ممن ينتمي إلى الإسلام، دينهم بني على الشك. لذلك فخر الدين الرازي الذي عد من الفلاسفة من المعتزلة ليس من أهل السنة، هو وصاحب التفسير مشهور، له كتاب يسمى بالشكوك، بناه على قواعد أرسطو أرسططليس وأفلاطون، هم الشكاكون الفلاسفة اللي عندهم الأصل الشك في دين. يشكون في الله، يشكون في وجود الملائكة، يشكون في أصل وجودهم أحيانا. فلذلك هؤلاء يعني بلغوا أمرا عظيما يجعلهم كما قال الله عز وجل حيران، لو أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا، لا يدري شيء، يدور كده ما يدري. لذلك بعض هؤلاء، والعبد الرازي تاب قبل أن يموت على بأسكم، الرازي والجويني لما كان كبار الأشعار المعتزلة، كثير منهم تابوا قبل أن يموتوا. بعضهم كما يعني قال أحدهم عند الموت يقول إيش، لقد خضت بحر الخضم على الجوني القلاز، لقد خضت بحر الخضم، وها أنا ذا أموت على ما كان على ما يموت عليه عجائز ونيسابور، اللي هم إيه، امرأة كبيرة في السن لا تدري شيئا لكنها تعرف دينها على الفطرة التوحيد. هو بعد كل الرحلة الطويلة دي في الشكوك وعلم الكلام والخوض في الشبهات، كل هذا لا فائدة منه. قال في الآخر أموت على عقيدة أمي لا تدري شيئا إلا فقط التوحيد. فالشكاكون أصحاب الفلسفة دخلوا في القنوات الفضائية الآن، هم يتصدرون القنوات الفضائية الآن، يشككون الناس في دينهم، يشككون الناس في العقائد، يثيرون الشبهات في التوحيد خاصة. مثل الجفري، هذا حبيب الجفري اللي هو الشيعي المتستر، ها يشكك الناس في مسألة التوسل بالأموات، يزين لهم التوسل بالميت، ولذا هذا ليس شركا أو ليس بدعة، يشككهم في التوحيد، يثير الشبهات علم الكلام، يشككهم في صفات الله، يقول لهم الولي يملك أن يخلق الجنين في بطن أمه، الله أكبر، الولي هو الميت من الصالحين، وفي عقيدة الغلات الصوفية يثير هذه الشبهة عند العوام، تشكيك تشكيك تشكيك، ثم يقولون هؤلاء دعاة إلى الله، وقال دعاة إلى الشك ليسوا دعاة إلى الله، يشككون الناس في دينهم. فإياكم وهؤلاء، لا تستمع إليهم إن كنت تريد السلامة في دينك. إلزم الكتاب والسنة، إلزم علماء السنة الذين يعلمونك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لا يكون لهم أحزاب ولا فرق ولا شكوك ولا شبهات ولا صوفية ولا تبليغ دعوة ولا إخوان المسلمين، كل دي فرق وأحزاب وأهواء. كن على الأصل الأول على ما كان عليه الصحابة قبل أن يظهر كل هؤلاء الذين يشككون الناس في حقيقة دينهم. هذا الحديث حديث عظيم، كلمات قليلة شفنا استفدنا منها في خلال دقائق فوائد كثيرة، فما بالك لو استفدنا. دع ما يليمك إلى ما لا يليمك، تمسك بهذا الأصل. نسأل الله ولكم الثبات حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.